طيب، قال لأن العبرة بالوضع عند المتكلم باللفظ لا بالنسبة للسامع له. فإن كان المتكلم باللفظ، إذن الشيخ يعني يريد أن يقول إن هذا القيد يراد به إدخال الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية في الحقيقة، لأن العبرة بالوضع عند المتكلم باللفظ لا بالنسبة للسامع له. فإن كان المتكلم باللفظ قد استعمله فيما وضع عنده كان الاستعمال حقيقة، سواء كان عند السامع كذلك أو لا. فالصلاة استعملها النبي صلى الله عليه وسلم فيما وضعت له في المعنى الذي وضعه الله لها لهذه اللفظة، سواء كان هو المعنى المراد عند العرب أم غيره، لأن المعنى المعروف للصلاة عند العرب الدعاء لا الأقوال والأفعال إلى آخره. وإن كان المتكلم به قد استعمله في غير ما وضع له عنده كان الاستعمال مجازا، وإن كان عند السامع مستعملا فيما وضع له. فلو استعمل الشرع الصلاة بمعنى الدعاء أو الوضوء بمعنى الطهارة والنظافة فيكون هذا الاستعمال مجازيا، وإن كان عند السامع حقيقة. فالصلاة من اللغوي في الدعاء حقيقة، ومن الشرعي مجاز، وفي الأفعال المخصوصة مجاز من اللغوي حقيقة من الشرعي، ويقاس على ذلك غيره من الألفاظ. نعم أحسنت، صحيح هو كذلك، أنه يكون حقيقة عند قوم وفي نفس الوقت يكون مجازا عند قوم. والشخص نفسه قد يكون يعني يتكلم بلسان أهل اللغة تارة ويتكلم بلسان أهل الشرع تارة أخرى، فيعني يتعدد أحيانا الشخص بتعدد الوصف، هذا شيء ثاني يعني. لكن الأصل أن اللفظ إذا استعمله الشرع فيحمل على معناه الشرعي، وإذا استعمله اللغوي فيحمل على المعنى اللغوي، وإذا استعمله أهل العرفي فيحمل على معناهم العرفي. لذلك حتى عندنا في الأيمان لو قال والله لا آكل لحما فيحمل على اللحم الأحمر، لا يحمل لا على الدجاج ولا يحمل على السمك، مع أن السمك يسمى لحما في اللغة لقوله تعالى تستخرجون منه لحما طريا. قال أقسام الحقيقة، تنقسم الحقيقة إلى أربعة أقسام. القسم الأول الحقيقة اللغوية، وهي اللفظ المستعمل فيما وضع له لغة، نحو الإنسان والفرس والحر والبرد والأرض والسماء وغير ذلك، وهذا النوع لا خلاف في إمكانه ووقوعه. والقسم الثاني وهو الأصل، يعني حتى طيب إذن هو الأصل. قال والقسم الثاني الحقيقة العرفية العامة، وهي اللفظ الذي وضع لغة لمعنى ولكن استعمله أهل العرف العام في غير هذا المعنى وشاع عندهم استعماله فيه. وأهل العرف العام يعني هو الذي لا يختص بقوم، هو عموم الناس، يعني لا يختص باللغويين ولا يختص بالنحويين ولا بالأصوليين ولا بالعروضيين ولا بالمناطق المنطقيين ولا يعني هو عموم الناس، يستعمله جميع هؤلاء وغيرهم. إذن هذا أهل العرف العام، استعمله أهل العرف العام في معنى غير المعنى الذي وضع له في اللغة. قال مثل لفظ دابة، فإنه وضع لغة لكل ما يدب على الأرض على وجه الأرض، دب يدب يفعل على وزن يفعل، إنه لازم من إنسان أو حيوان، يعني قوله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. فالدابة هنا ليست ذوات الأربع التي لها حافر، قال لا، الدابة هنا كل ما يدب، إنما الشيخ من يدب دبيبة. فالشيخ يدب يعني يمشي الهوينة يدب دبيبة. النملة تدب كل ما يدب على الأرض برجلين أو برجلين أو بأربع وأربعين رجل أو غير ذلك، كل ما يدب على الأرض. وعلى هذا وما من دابة يعني يشمل الإنسان وغيره. إذن هذا العرف العام طارئ على المعنى اللغوي. قال مثل لفظ دابة، فإنه وضع في اللغة لكل ما يدب على وجه الأرض من إنسان أو حيوان، ولكن استعمله أهل العرف فيما له حافر فقط كالفرس والبغل والحمار. إذن هذه هي أنواع الدابة في استعمال أهل العرف العام. إذا قالوا دابة فيريدون بها الفرس أو البغل أو الحمار. قال البدخشي خصها العرف بذوات الحافر وهي الخيل والبغل والحمار. فلو أوصى شخص لآخر بإعطاء دابة وجب أحد هذه الأشياء. طيب، الحقيقة العرفية العامة تكون بتخصيص ما يعني لفظ العام ببعض مسمياته. الدابة تطلق على كل في اللغة على كل ما يدب على الأرض، فتشمل الفرس والبغل والحمار وغير ذلك من أنواع الدواب، يعني الإنسان وإلى آخر ما هنالك. فخصها أهل العرف العام بهذه الأصناف الثلاثة، فخصصوا اللفظ العام الذي يشمل أنواع أو أصنافا كثيرة ببعضها. هذا حينئذ يحصل التخصيص، فتكون الكلمة حقيقة عرفية من خلال تخصيص اللفظ العام ببعض مسمياته، أو من خلال اشتهار مجاز شهرة ينسى بها معناه الحقيقي، كالغائط. فأعزكم الله، فإن الغائط في الأصل المكان المنخفض من الأرض، ولكنه اشتهر في الخارج من الإنسان شهرة نسي بها المعنى الأصلي اللغوي، واشتهر ذلك يعني أطلق عند أهل العرف العام. أيضا ذكروا مثالا لذلك تحريم الخمر أو تحريم مثلا الميسر أو تحريم الربا أو كذا. فهذه تحريم الأعيان إنما يراد به تحريم فعلها، لأن الأعيان لا يتسلط عليها الأحكام، وإنما الأحكام تتسلط على الأفعال. علم الفقه موضوعه أفعال المكلفين، فيحرم على الإنسان الخمر نفسه، ما يقال تحرم الخمر يعني المادة نفسها، لما يحرم شربها، يحرم إيش؟ حرمت عليكم أمهاتكم. هل الأم صارت حراما؟ لا، المسامة وكذا لا، إنما حرم نكاح الأمهات ونكاح البنات إلى آخر الآية يعني. فإذا هذا يعني، لكن ما يعني مثل هذا لا يقال إنه مجاز، لأنه صار حقيقة عرفية، يعني أن التحريم إذا تعلق بالأعيان فإنما يراد به الفعل المتعلق بها، لا يراد تحريم الأعيان في ذاتها. طيب، القسم الثالث الحقيقة العرفية الخاصة. قال وهي اللفظ الذي وضع لغة لمعنى واستعمله أهل العرف الخاص في غير هذا المعنى الذي وضع له، وشاع عندهم استعماله فيه حتى صار لا يفهم منه عندهم إلا هذا المعنى. والأصل هذه الاصطلاحات، يعني ما نسميه الاصطلاحات. الأصل أن الغالب أو الأصل أن أهل العلم إذا اصطلحوا على لفظين فيكون بينه وبين المعنى اللغوي مناسبة، هذا الأصل. لكن أحيانا ويتكلف بعض العلماء إيجاد هذه المناسبة، لكن أحيانا يستعملون ولا يلاحظون المناسبة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. على كل حال، إن المعنى الاصطلاحي يشتهر حتى ينسى المعنى اللغوي الأصلي، وحتى إنه لا يلاحظ المناسبة بينه وبين المعنى اللغوي الأصلي. لذلك دخل بعض الأعراب المسجد البصرة أو يعني بغداد أو كذا، فوجد بعض أهل النحو يتكلمون، أو الصرف خصوصا، لسه الصرف أشد يعني، يتكلمون في اصطلاحات في هذا العلم، ويتناولون كلام العرب بالتحليل والتركيب والبيان. فوقف على حلقتهم ساعة ثم قال: أراكم تتكلمون في لغتنا بلغتنا بما ليس في لغتنا. يعني تتكلمون الرفع والنصب والجر. يعني مثلا قيل لبعضهم: أتجر فلسطين؟ ويقصد يعني فلسطين الكسرة يعني الجر. فقال: إني إذن العظيم، يعني أنا أجر بلد فلسطين، هذا بدي أشده وأجره، كما إحنا نقول لك بدي أجرك على الصلاة، أشدك يعني أمسك بيدك وأشدك وأجرك جرا وأنت هذا الجر، هذا هو المعنى اللغوي. فقيل له: أتجر فلسطين؟ قال: إني إذن العظيم، يعني أنا معناها ما أقواني، ما أشد قوتي، ما أعظم قوة حتى أستطيع أن أجر بلدا عظيما. فهذا يعني المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. إذن هذا المعنى الاصطلاحي هذه حقيقة عرفية خاصة كالرفع والنصب. النصب في عند النحاة شيء طيب، ولكن عند المتكلمين مثلا أو الفراق الملل والنحل شيء خبيث، اللي هو بغض علي رضي الله عنه، هذا شيء خبيث يعني. فيعني ينبغي معرفة الاصطلاحات. إذن كالرفع والنصب والجر بالنسبة للنحويين، والجوهر والعرض بالنسبة للحكماء والمتكلمين، والنقض والقلب للأصوليين. هذه من قوادح العلة، النقض والقلب، حيث استعملوا النقض في تخلف الحكم عن العلة في القياس بعد أن كان معناه لغة الحل. النقض في اللغة الحل، نقضت عزمي حللته بعد أن كان مستجمعا على أمر ما، مثلا نقضت الحبل حللته، كالتي نقضت، نعم غزلها يعني حلت غزلها، فلته يعني حللت حلته بعد أن كان مستجمعا ومترابطا ومتصلا بعضه ببعض، وهكذا. إذن يعني استعملوا النقض في تخلف الحكم عن العلة في القياس، يعني العلة الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. فإذا وجدنا علة ولم نجد الحكم دائرا معها، فنقول إن هذه العلة منقوضة، لأن الحكم لم يدور معها وجودا وعدما. فقد وجدت، لو كانت هذه العلة علة صحيحة لترتب الحكم عليها في كل حال. فلما وجدت العلة ولم يوجد الحكم، فإن هذا يسمى نقضا، تخلف الحكم عن العلة في القياس، وهذا من قوادح العلة. واستعملوا القلب في ربط، بينما القلب في اللغة كذا، وفي القلب عند، ربما تجد عند القلب عند الصرفيين له معنى آخر، والقلب عند لا يعني. فإذا هذه استعملوا القلب في ربط خلاف، القلب هو ربط خلاف ما أثبته دليل المستدل بعلة المستدل وأصل المستدل. يعني اللي نحن نسميه يقلب عليه الدليل، يجعل الدليل عليه لا له. فربط خلاف ما أثبته دليل المستدل بعلة المستدل، ربطه بعلة المستدل. يقول أنت يعني كما كقول الحنفي مستدلا على اشتراط الصوم في صحة الاعتكاف، يقول: الاعتكاف لبث مخصوص فلا يكون بمجرده قربة كالوقوف بعرفة. الوقوف بعرفة هكذا وحده لا، ليس قربة، لابد أن يكون ضمن منسك الحج. فيقول الشافعي في يوم معين كذا، يقول الشافعي: الاعتكاف يقلب عليه الدليل نفسه، نفس علة المستدل، يجعلها دليلا على خلاف ما أثبته المستدل. الحنفي أثبت أن الاعتكاف لابد له من صوم فلا يكون بمجرده قربة، كما هو مذهب الشافعي. الشافعي يقول إن الاعتكاف لا يحتاج، لا يشترط فيه الصوم، يمكن إنسان أن يعتكف من غير صيام. الحنفية قالوا لا بد لصحة الاعتكاف ووقوعه قربة من الصيام معه، لأن الاعتكاف مجرد أن تمكث في مكان مخصوص في المسجد وقتا، وهذا مجرد المكث، هذا ليس قربة، كالوقوف بعرفة، وهذا القياس كالوقوف بعرفة. فقال الشافعي الاعتكاف لبث مخصوص، مظبوط، شوف نفس الدليل اللي استدل به الحنفية ربط به الشافعي وأثبت به خلاف ما أثبته الحنفية. الشافعي يعني صاحب المذهب الشافعي، يعني مو الإمام محمد بن إدريس. فيقول الشافعي الاعتكاف لبث مخصوص فلا يشترط فيه الصوم كالوقوف بعرفة. الوقوف بعرفة لا يشترط بل يكره فيه الصوم هنا، وسيأتي توضيح ذلك في القياس إن شاء الله. إذن يعني القلب استعمل في معنى اصطلاحي عند الأصوليين غير القلب عند الصرفيين، غير القلب عند اللغويين، غير القلب عند الأطباء إلى آخر ما هنالك. نعم، غير القلب عند، أحسنت، عند المحدثين، والتجويد، اصطلاحات كثيرة جدا. نعم صحيح. إذن وهذا النوع كذلك موجود اتفاقا، وإنكاره مكابرة، إنكار وجود هذا النوع مكابرة، فإن أهل كل فن لهم اصطلاح خاص يعبرون عنه بألفاظ تؤدي هذا المعنى. طيب، والنوع الثاني الحقيقة العرفية العامة، ادعى بعضهم أنها موجودة اتفاقا، لكن نازع في ذلك العلامة الإمام ولي الدين العراقي رحمه الله، وخالف بذلك الزركشية ومن تبعه، فقال إن وجود الحقيقة العرفية مسلم في العرفية الخاصة، أما العامة فأنكرها قوم كما أنكروا الشرعية. إذن حقيقة اللغوية اتفقوا على إمكانها عقلا ووقوعها، والحقيقة العرفية الخاصة اتفقوا على إمكانها ووقوعها، أما الحقيقة العرفية العامة فقال جمهور العلماء بوقوعها، وخالف في ذلك بعضهم فجعلها من قبيل المجاز مثلا. وأما الحقيقة الشرعية وهي القسم الرابع فقد جرى فيها خلاف قوي بين العلماء. قال القسم الرابع الحقيقة الشرعية وهي ألفاظ استعملها الشارع في معان لم تضعها العرب لها. يعني الحقيقة الشرعية هي اللفظ المستعمل في معنى استفيد هذا المعنى من الشرعي. يعني الحقيقة اللغوية هي التي استفيد معناها من اللغة، من أهل اللغة. الحقيقة العرفية التي استفيد معناها من أهل العرف، الحقيقة العامة والخاصة. وأما الحقيقة الشرعية فليست هي الألفاظ التي وضعها الشارع لتستعمل، لا، إنما هي الألفاظ التي استفيد معناها من الشرع. فاستفيد معنى الصلاة وهو الأقوال والأفعال إلى آخره من الشرع، لم يستفد ذلك من اللغة. قال هي ألفاظ استعملها الشارع في معان لم تضعها العرب لها. لماذا استعملها الشرع في معان لم تضعها العرب؟ إما لمناسبة بينها وبين المعاني اللغوية، هناك مناسبة بين المعنى الشرعي والمعنى اللغوي، وإما لغير مناسبة، إما أن يكون ذلك لمناسبة أو لغير مناسبة، على الخلاف الآتي. وهذا النوع اختلف فيه العلماء أولا من حيث إمكانه، وثانيا من حيث وقوعه ووجوده. فمن حيث الإمكان العقلي ومن حيث وجود الواقع والوقوع، فمن حيث الإمكان ذهب الجمهور إلى أنه إيش عندكم؟ إلى أنه ممكن. الله يفتح عليك. إيش عندك العبارة عندك إيش؟ فمن حيث الإمكان ذهب الجمهور إلى أنه ممكن، لأنه لا يترتب على فرض وقوعه محال. وقال الطائفة من المرجئة إنه غير ممكن، وهذا قول لا عبرة به. لأن الحقائق الشرعية واقعة في الفعل ولا يقع إلا ما كان تمام ممكن. تمام يعني الآن أنا أشوف سبحان الله أنا نسختي فيها الخطأ، هذا خطأ قطعا. لذلك كتبت عندي هنا سقط في الكلام، هو قدرته بس ما طولت. إيش اللي قال؟ أنا قلت هو ذهب الجمهور إلى أنه ممكن وغير ممكن، ذهب الجمهور إلى أنه ممكن. ونقل، رجعت بعض الكتب، فنقل أبو الحسين في المعتمد عن قوم أنه غير ممكن، اللي هو المرجئة، طائف من المرجئة. اختصرت أنا الكلام. إيش هو قال؟ لأنه لا يترتب على فرض وقوعي. أنا حتى قلت يا ربي إيش هذا الكلام، كان ينبغي أن يقول أنه ممكن لأنه لا يترتب على فرض وقوعي محال. إيش العبارة اللي شيخ ذكر عندك؟ فمن حيث الإمكان ذهب الجمهور إلى أنه ممكن لأنه لا يترتب على فرض وقوعه محال، وقال الطائفة من المرجئة إنه غير ممكن. طيب، وهذا قول لا عبرة به، لأن الحقائق الشرعية واقعة بالفعل ولا يقع إلا ما كان ممكنا لأن المستحيل لا يتصور وقوعه. تمام، كل عنا. إذن إلى الحمد لله كلام سليم. إذن فمن حيث الإمكان ذهب الجمهور إلى أنه غير ممكن. شوف، لاحظ، هو الشيخ الإمام ولي الدين العراقي هذا إمام عظيم جدا سبحان الله، يقول أن الشارح في الغيث الهامع، ويقصد إذا أطلق الشارح يقصد به الإمام الزركشي، أنه ذكر عن الشارح أن الطائفة التي قالت إنه غير ممكن ذكرها أبو الحسين البصري في المعتمد، وقال إنها طائفة من المرجئة. وفي كلام أبي الحسين يعني أحال وقوع، مو أحال يعني إمكان الحقيقة الشرعية، حال الوقوع كما هو قول القاضي الباقلاني، نفى وقوع الحقائق الشرعية. قال وبعض عللهم تدل على أنهم أحالوا ذلك عقلا. فيبدو والله أعلم أنهم لم يصرحوا حتى أنه هذا محال عقلا، لكن بعض استدلالاتهم على عدم وقوع وعلى عدم الإمكان عقلي تفيد أنهم يحيلون ذلك عقلا. فيعني لا يعلم من هؤلاء الذين يعني وما قيمتهم العلمية. دائما مثل هذه الأقوال تجعل المسألة خلافية، مع أنه في الحقيقة ما ينبغي أن تجعل خلافية يعني، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف أو خلافا له حظ من النظر. طائفة من الطائفة، طيب من دول كم واحد وما قيمتهم؟ هل خرقوا الإجماع؟ فلما واحد يقول لك قال طائفة، من الطائفة يا أخي؟ بس فهمني يعني، ما تقول قال طائفة، لا تحلني على مجهول، خصوصا لما إذا جاءك مثل هذا النقل مخالفا للنقولات الأخرى التي يشير بعضها إلى الإجماع وكذا. فمثل هذا النقل ينبغي أن لا يحتفل به. قال على كل حال وهذا قول لا عبرة به، لا قيمة له، لأن الحقائق الشرعية واقعة بالفعل ولا يقع إلا ما كان ممكنا. وهذا حتى التعليل، هذا التعليل الذي ذكرته هو الأصوب، يعني أنه لا يترتب على فرض وقوعه محال، وهو لو سلم لك وقوعها لما يعني وقع الخلاف أصلا في إمكانها. وبعدين لا يشترط في إثبات الإمكان العقلي الوقوع الفعلي، يكفي عدم ترتب المحال عقلا. لكن زيادة على ذلك، مو بس أنه يعني لا يترتب، بل إنه قد وقع فعلا، والوقوع أقوى أدلة الإمكان. قال وهذا قول لا عبرة به، لأن الحقائق الشرعية واقعة بالفعل ولا يقع إلا ما كان ممكنا، لأن المستحيل لا يتصور وقوعه. وأما من حيث الوقوع والوجود فقد اختلف الأصوليون في ذلك على أقوال، ثلاثة نأتي إن شاء الله على ذكرها في الدرس القادم، والله تعالى أعلى وأعلم. صلى الله على سيدنا محمد وسلم.